هذا من مما يؤخذ عليه رحمه الله. لكن العذر في هذا انه كثرة البدع في زمانه، يريد ان يغفر من البدع، يحذر من البدع. نعم. ومن جحد او شك في حرف من القران او في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا، لقي الله تعالى مكذبا، فاتق الله واحذر وتعاهد ايمانك. نعم، هذا صحيح في كلام الله صحيح. من جحد او شك في حرف من القران فهذا ليس بمسلم. وكذلك اذا جحد شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام من غير تاويل، فرق بين المتاول وبين الجحد. اللي يتاول له شخص يقول ثم استوى الرحمن عرف السواء يجحد الايه، هذا كافر. وشخص يقول الرحمن عرف السواء هذه ايه على الراس والعين، لكن معنى استوى استولى، لانه لا يليق بالله ان يستوى، هذا تنقص لله. يقول هذا يكفر، يقول هذا متاول له شبهه ما انكر الايه. فرق بين الجاحد ومن ايش؟ المتأول. الجاحد ينكر الآية، هذا كافر. والمتأول يقول لا أنا أؤمن بها وأن آية وعلى الرأس والعين، لكن أستوى استولى. ليش معنى استوى؟ قال لا يليق بالله، لأن إذا استوى الذي يستوي الشيء الذي يستوي على الشيء هذا هو المحدود، الجسم المحدد، والله ليس جسما ولا متحيزا، فلا يمكن أن يستوي. فأنا أفسر السواء مع السؤال، هذا لو شبهة فلا يفعل. المؤلف رحمه الله يقول من جحد أو شك في حرم القرآن فهو كافر، ومن جحد أو شك في حرم القرآن أو في شيء من مجاز الرسول لقي الله تعالى مكذبا. إذا جحد شيء من مجاز الرسول جحده من غير تأويل، فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك، احذر من الجحود والشك والتأويل، وتعاهد إيمانك، تعاهد بالإيمان، واحذر مما ينقصه أو يزيله من الجحود والتكذيب والرد في كلام الله وكلام رسوله. نعم. ومن السنة ألا تعين أحدا على معصية الله، ولا أولي الخير ولا الخلق أجمعين، لا طاعة لبشر في معصية الله، ولا يحب عليه أحدا، ولا يحب عليه أحدا، واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. يعني يقول الله ومن السنة ألا تعين أحدا على معصية الله، وفي نسخة لا تطيع أحدا على معصية الله، ولا أولي الخير، وفي نسخة ولا الوالدين، ولعل أصل يقول السنة واجبة هنا، السنة مستحبة، السنة واجبة ألا تعين أحد على معصية الله، والنسبة الأخرى لا تطيع. نعم، ليس الإنسان أن يعين أحد على المعصية، وليس لأحد أن يطيع أحد في المعصية، ولا أولي الخير ولا الوالدين، حتى الوالدين إذا أمرت بالمعصية لا تطيعه. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال في الوالدين الكافرين وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ثم قال سبحانه وصاحبه في الدنيا معروفا، فلا يطاع احد في المعصيه ولا يعان احد على المعصيه، لا الوالد ولا غيره. قال والوالد اذا امرك المعصيه لا تطيعه، الاب اذا امرك المعصيه لا تطيعه، الزوجه اذا امرها زوجها بالمعصيه لا تطيعه، العبد اذا امره سيده بالمعصيه لا تطيعه، لا طاعه لمخلوق المعصيه سبحانه. فلا تعين احدا على معصيه الله، ولا تطيع احدا في معصيه الله، حتى ولو كان والديه، ولا الخلق اجمعين، ولا طاعه لمسلم في معصيه الله، ولا يحب عليه احدا، لا يحب على المعصيه احد، واكره ذلك كله، اكره الاعانه على المعصيه، واكره طاعه البشر لله، يعني امتثال لامر الله، لله تبارك وتعالى. نعم. والايمان بان التوبه فريضه على العباد، نعم، ان يتوبوا الى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها. نعم، الإيمان بالتوبة يعني التوبة فريضة على العباد، أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها فرض. قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وهذا الأمر، والأمر الوجوب. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار،

عالم كبير أو داعي كبير يريد أن أرد عليك لا بأس، أما أنت فلا تدخل لأن لا يقع في قلبك شيء من الزلل فتهلك، قد تؤثر في كلمة احذر كل الحذر. سلم كما سمعت الآن نصف في تحذيرنا البدع، لا تجازي على البدع ولا تسمع كلامها ولا تشهد جنازة المبتدع ولا تزور المبتدع ولا تفكر كيف تدخل ظهركم تسمع كلامهم، ما يدري حق هذا حذر لنفسك الباطل سبب في زيغك وضلالك. ابتعد وحده كل الحذر. نعم. ويقول ايضا يا شيخ واذا دخلوا غرفة أهل السنة وألقوا بعض الشبه علينا فهل نرد عليهم ويجادلون؟ إذا كان طالب علم والداعية الكبير العالم، أما غيره فلا تسمع كلامهم ولا ترد عليهم. نعم. سؤال يقول هل من جحد شيئا من كتاب الله حرفا من كتاب الله عز وجل متأولا معذور، أليس هذا فيه فتح باب للبدعة؟ هذا ما يسمى جحد، يسمى تأويل. أنا مثلت قلت أودون قال الرحمن العرف السواء أنكر الآية لك أكثر، إذا أنكر حرف جحد هذا يسمى جحود. أما المتأول مو جاحد، المتأول يقول الرحمن العرف السواء على الرأس والعين لكن معناه السولة، هذا متأول السولة. فمن جحد الجاحد غير المتأول، الجاحد الذي ممكن هذا كافر، والمتأول غير الجاحد، متأول يأول المعنى ويقبل اللغة. نعم. قائم يقول أقوال الفضيل بن عياض رحمه الله تأمرنا بالشد على أهل البدع وإهانتهم وطردهم. نعم. وهذا كله مخالف للخلق الإسلامي، بل لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل المشركين هذه المعاملة، والرجل الذي قال إن الخوارج يخرجون منه لم يعامله هذه المعاملة. الرسول عليه الصلاة والسلام هو المشرع عليه الصلاة والسلام، والله تعالى قال في أول في مكة وأعرض عن المشركين خذ العفو وأمر بالمعروف عن الجاهلين، والرسول هو المشرع وهو يدعو الكفار يدعو أهل البدع، وهو الحاكم عليه الصلاة والسلام ويقيم الحدود. فالرسول عليه الصلاة والسلام مشرع ومبلغ عن الله عز وجل، أمر الله بأن يدعو الكفار إلى الله ويدعو المشركين، هذه دعوة. فالداعي نعم، يعني الداعي تقتدي بالرسول نعم، كنت طالب علم ادعو تدعو الكفار وادعو المشركين وادعو اليهود وادعو اهل البدع. اما اذا كنت ليس بيدك من الامر شيء او كنت طالب علم وتخشى من البدع ان يؤثر عليك احذر واجتنب كما قال فضل بن عياض. نعم. يقول السائل في قول المصنف رحمه الله اذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم انه خارجي معتزلي، اليس في ذلك نظر؟ فإن كلمة التوحيد في عصرنا هذا هو شعار أهل السنة والجماعة، نأمل توضيح ذلك. إيش؟ نأمل توضيح ذلك. تقصد كلمة التوحيد؟ كلمة التوحيد معروف، أو التوحيد هو أن توجه جميع أعمالك لله عز وجل، ولا تعملك الشرك في العبادة ولا تنكر شيئا مما هو علم الدين بالضرورة، هذا هو التوحيد. والشرك كل ما ناقض للتوحيد، والبدع والمعاصي تخلف التوحيد، وش الإشكال فيه؟ يقول الشيخ يقول عندما ذكر المصنف إذا سمعت الرجل يقول تتكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي، أليس في ذلك نظر؟ فإن كلمة التوحيد فإن كلامة التوحيد في عصرنا هذا هو أصله البدع في زمانه، يقول اشرح لي التوحيد وهذا شعار لها، هذا شعار لهم قصده من ذلك أن ينكر ما وصف الله به نفسه، يعني المعتزلة يسمون التوحيد هو يسترون تحت نفس الصفات ونفي القول نفي الرؤية والقول بخلق القرآن، إذا قال يستحي التوحيد فهو مبتدع، يعني يريد أن تفسر التوحيد على ما يعتقده المعتزلة. نعم. يقول ما حكم عوام الروافض؟ هل هم كفار حيث أنهم يتبعون علماءهم ويعتقدون أنهم على الصواب؟ نعم، قال العلماء إنهم كفار مثلهم، والله تعالى جعل الأتباع مثل المتبوعين، قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلنا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب، إن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ثم قال كذلك يريهم الله ما لم حسنة عليهم وما هم بخرج من النار. يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا محاورة، ثم بين الله تعالى أنهم كلهم في النار. وقال أخذ من العلم إن العوام فساق، علماء كفار عوامهم فساق. نعم، وفق الله جميعا، رزق الله جميعا من يقع على مصاره، وثبت الله جميعا الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. وإلى هنا نكون انتهينا إن شاء الله.